يعني انت عاوز تفهمني يا عم عبد الهادي ان نعم المواتير البنزين اشد من الغاز؟ ايوه يعني البنزين اشد من الديزل؟ اسد من الغاز. ايوه طب ماشي، امال ليه اللي عربيات النقل التجيل ما يحطوها يعملوهاش بنزين؟ لا، ما عشان نقل التجهيز زي ما تقول بتاع حمولة، بتاع حمولة مش بتاع جري. طب ماشي، اما انت هتقول انت بالبنزين بيشد اكتر من الديزل لما كانوا عملوه بنزين. هذا سهل. لا مش يشد اكتر، البنزين يجري اكتر وفي الغاز يجاوب معاك اكتر، اما ذوك يسخن بسرعة الله بركاته، يسخن بسرعة ويحصل منه يعني عيوب وكده. لا أما البنزين حلو يعني، لو البنزين في فحرة يحبي حبيه ويطلع، لكن لا الجاز لا. انت حتى زمان كانت عربة الزل، عربة الزل دي كانت بنزين نجل. كل الجاز كان بنزين، ما كل عربة عدا العربية اللي كانت تدور المدفع اللي هي النصر الحربي. لا النصر ده اسمه ده، النصر ده كان ديزل مش بنزين. مع ديزل هو اللي كان يجر المدفع، بقول لك يعني بياخدون الجر والحاجات دي. وكان المرسيدس اليونوماك، مرسيدس ايه؟ العربية المرسيدس يونوماك اللي هي فرادي ورا العجل، كان يجر مدفع، ده ابو المرسيدس ده كان المرسيدس ده اسمه مرسيدس يونوماك. ابو المرسيدس ده كان بنزين ولا ديزل؟ لا ديزل، عربية فرادي كده كانت، يعني عربية أكبر من ربع كده شوية، زي الجاز 63 كده. ده دنيا يا عم، ده الدنيا كبيرة. أيوة أمال إيه؟ ربك الله يصلح الحال. الله يا عبد الهادي، آمين آمين يا رب.